والذين كفروا برضو هيجيب مقارناته، والذين كفروا فتعسا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه أشرف شيء في الإنسان. يقول له فأنت عشت يعني وجهك اللي انت عامل به مش عارف ايه ده يجي ايه. ولذلك حتى لما احنا نهدد بعض في الفلاحين يقول لك مش هيسيب فلان ده الا لما يجيب مناخيره الارض، اهو ده التعس. فتعسا لهم يعني ايه؟ يبقى ينكب على وجهه اللي هو بيشعر به ده. ده الانسان لما يكون مثلا ماشي وبعدين جت شويه طرطشه يوم ما يحافظش الا على وجهه، لانه اشرف حاجه فيهم السمه بتاعته. يقول لك لا. ولذلك ايه هيجي حتى فينا ويا بني اسرائيل، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم، يعني الوجه اللي انتوا عاملين به وجاهه في الكون ده ومش عارف ايه وبتاع، سوء وجوهكم. والذين كفروا فتعسا لهم وبرضو اضل اعمالهم، اعمالهم الطيبه كلها ولا تفيد اي حاجه. يقول لك ده عمل خير وعمل مش عارف ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه. نعم. ذلك المشار اليه سابقا بانهم كرهوا ما انزل الله. ليه كرهوه؟ لان الله انزل شيئا ياخذ منهم السياده الغاشبه وبطل السياده والجبروت على الخلق. فلما يجي واحد، طب ده رسول الله لما راح المدينه وكان ابن ابي هيتوجوه ملك، وبعدين انحلت المساله بمجيء رسول الله، لان مجيء رسول الله خلاص طفى المساله دي، فظلت في نفسه وقعد يعادي النبي وينافق كبير الايه المنافقين. لكن شوف بقى، هو نافق وله ابن امن، فبلغ ان رسول الله سيقول لبعض المسلمين اقتلوا هذا المنافق. فراح لرسول الله قال له يا رسول الله ان كنت ولا بد قاتلا ابي فلا تدع احدا من اخوان المسلمين يقتله حتى لا اجد في نفسي على اخ مسلم، ولكن مرني انا نقتله. بالله لما يقول كده بقى ما يرحمش هذه، قال ارجئوه الى الله. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، لانه سيخرجهم من السياده اللي هم فيه، فاحبط اعمالهم. أعمالهم ضد المسلمين حبطت بأن انتصر الإسلام، وأعمالهم في الخير اللي كانوا بيعملوه ويدعوا مش عارف إيه ويعمل لك فيه وعملوا مثلا كان عنده القدر بتاعه. قال رسول الله كنت أستظل من حمارة القيض بقدر ابن جدعان أو المطعم ابن عادي. شوف القدر بقى اللي وقت يتظلل تحت، هل ده ما يبقاش له حاجة؟ قال لك كل ده إيه؟ نعم. وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.